سما العلياء كنا أنجما زهرا، وعلى العهد بلغنا البر والبحر. إيه أمة المغرب، إيه دولة المغرب، إيه أمة المغرب، إيه يا بني المغرب سيروا لا تكونوا غافلين، جددوا عهدا عظيما لجنود غابرين، أنقذوها من حياة الفقر والجهل، ما عهدنا أمة المغرب، إيه دولة المغرب، إيه أمة المغرب، إيه دولة المغرب، نحن شبان سعينا باجتهاد وثبات، ليس فينا غير ليث قام عزا في الحياة، قد لبسنا مذعقنا حلة الفخر، وحملنا مظهرنا راية النصر. إيه أمة المغرب، ذلك العهد المجيد، واسلكوا النهج القويم واتبعوا الرأي السديد، دولة المغرب دومي نحن أهلك، سوف تحيي